بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله هي في أصل الدين وقاعدته. قال: أصل الدين وقاعدته أمران. هذه الجملة مشتملة على مسألتين. المسألة الأولى على أصل الدين وقاعدته، وأن للدين أصل وقاعدة، والأصل يقابل الفرع، الأصل يقابل الفرع، وهذا يدل على وجود أصول للدين ترجع إليها الفروع، وأن من المسائل ما هي من مسائل الأصول، ومن المسائل ما هي من مسائل الفروع. وكذلك الأمر، إذا ما تأملنا المسائل متعلقة بالاعتقاد التي هي أصول الدين والعقيدة، والمسائل المتعلقة بباب الفقه في اصطلاح المتأخرين، وهي المتعلقة بفروع الدين. ولهذا ألفت بعض الكتب في مسائل الاعتقاد وسميت بأصول الدين أو أصول العقيدة، وهذا خلافا لمن ينكر يعني ذلك، متوهما من بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا يعني غير مفهوم من كلامه رحمه الله، ولكنه ذكر مسألة فقال إن تقسيم الدين إلى مسائل إلى أصول وفروع فيبدع المخالف في مسائل الأصول ولا يبدع في مسائل الفروع، أن هذا من كلام أهل البدع أو من كلام أهل الكلام. فظن من ظن أنه ينكر التقسيم، وهو لا ينكر التقسيم، وإنما ينكر من يقسم هذا التقسيم ثم يرتب عليه هذا الحكم، وهذا صحيح. والذي يدل على كلامه ما ذكر بعد ذلك من الأمثلة. قال: ومما يدل على هذا، يعني على خلاف يعني ما توهمه هؤلاء، أن بعض السلف يعني أخطأوا في مسائل في الاعتقاد فلم يبدعوا، ولو كان مفهوم كلامه أنه ينكر لذكر ما يدل على يعني إنكار التقسيم إلى أصول وفروع. ينبغي أن يفهم يعني كلام أهل العلم، وإن كانت جاءت إطلاقات أخرى في كلامه فينبغي أن تحمل على هذا الكلام البين الواضح. والأدلة دلت على هذا، الأدلة دلت يعني على هذا، كما في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، وبين هذه الأصول، ثم بين أن هذا هو الدين الذي سأل عنه جبريل وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الأولى قوله أمران، وهذه المسألة ترجع إلى التقسيم، إلى التقسيم، وهو أن هذه المسائل أو مسائل الأصول أيضا منقسمة، وقوله أمران يعني يرجع أو ترجع الأصول أو أصل هذا الدين يرجع إلى أمرين، وهذه مسألة ترجع إلى التقسيم ومعرفة الأقسام التي تندرج تحت الأصول أو تحت الفروع، وهذا باب مهم من أهم الأبواب ومن أنفع ما يكون لطلاب العلم معرفة الأقسام والتقسيمات، فإنها مما يعين على فهم المسائل. ولاحظوا أن الاشتباه الذي يحصل لأهل العلم، خطأ العلماء مرجعه إلى عدم التنبه إلى الأقسام، ولهذا يقال في المسائل التي يختلف فيها العلماء هذه مسائل من المشتبه أو اشتبهت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات. فالمشتبه هو أن يشبه أو أن يشتبه الشيء بالشيء، وهذا مرجعه إلى عدم التمييز بين هذه الأمور المشتبهة والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يعلمها كثير من الناس. وعلى بناء على هذا الأمر يحصل التنزيل الخاطئ لهذه المسائل، فيحصل الخطأ في الحكم، يحصل الخطأ في الحكم. وهذا باب يعني واسع جدا، ومن تأمله أدرك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس بسبب عدم التنبه إلى أن المسألة منقسمة في نفسها. ولا يعني أكون مبالغا إن قلت أن الكثير من الأسئلة التي تلقى تشتبه على الناس، وينقل لي فيها بعض يعني من يسألون إجابات خاطئة مرجعها إلى الاشتباه في هذه المسائل وعدم التمييز، فتكون المسألة منقسمة، تكون المسألة منقسمة. مثل المبتدع عندما يقال: ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ ما حكم عيادة أهل البدع؟ ما حكم تكفير أهل البدع؟ فالذي لا يتنبه إلى أن أهل البدع ينقسمون يخطئ، فيظن أن أهل البدع على درجة واحدة، وهم على درجات ومراتب. ومن حيث القسمة العامة فهم ينقسمون إلى كافر يكفر ببدعته وإلى مسلم، ثم المسلمون منهم أيضا يتفاوتون، منهم من يدعو إلى بدعته ومنهم من لا يدعو، ومنهم من يقبل النصح إذا ما نوصح، ومنهم من هو معاند مكابر. فهذه الأقسام مؤثرة في كثير من المعاملات، ولهذا لا يتنبه لها كثير من الناس. بل إن من الاشتباه في هذه المسائل أن بعض من يتوهمون في هذه المسألة أوهام، أولا لا يفرقون بين البدعة والمبتدع، لأن البدعة قد ترد على العالم ويكون كلامه هذا من حيث الواقع والحكم بدعة، ولكنه ليس بمبتدع لقوله بالبدعة لورود يعني شبهة عليه، ولهذا لا يمكن أن يبدع العلماء بأخطائهم. وإلا لو قلنا بهذا فعامة من أخطأ في باب الفقه الآن من العلماء واختلفوا في المسائل إلى قولين متضادين ويتنازعون فيهما والكل يقول هذا دين الله، فلو نظرنا إلى الحكم المطلق لقلنا أن أحد المخالفين مبتدع، لأن المبتدع هو أن يقول ما ليس من الدين أنه من الدين. لكن العلماء لم يبدعوا هؤلاء، وهذا مرجعه إلى مسائل يعني كثيرة لا يمكن التنبيه عليها، وكثير من الطلبة ومن الباحثين ومن السائلين يسأل يعني في موطن واحد يقول: ما هي ضوابط التبديع؟ وهذه مسألة لا يمكن يعني أن تجاب فيها إجابة واحدة ويفهمها كل إنسان، ولكن هناك مسائل كثيرة جدا تتعلق بالحكم على المبتدع الذي يمكن أن يبدع، ومن العلماء الذين يخطئون ويقولون بالبدعة ولا يبدعون. وليس الأمر مرجعه أيضا إلى مسائل التكفير والتفسيق والوعيد، فيقال أنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لا، الأمر دون ذلك. لكن ليس أيضا القصد أن هذا الأمر على إطلاقه أن يطلق العنان لكل من أراد أن يبدع فيبدع. فإذا التنبه لهذه الأقسام يعني يتنبه الباحث عن الحق وطالب العلم إلى أن هناك أقسام، وهذه نصف العلم، يعني نصف العلم التنبه إلى الأقسام. فإذا تنبه إلى الأقسام يعرف من دين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون الكافر كالمسلم، ولا يمكن أن يستوي العالم بالجاهل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه المسائل عظيمة جدا وهي أنفع ما يكون يعني لطلاب العلم. والناس يتفاوتون أيضا في التنبه إلى هذه التقسيمات، فمنهم من يرزق الفهم لهذه الأقسام وله اجتهاد في هذا الباب، ومن هؤلاء العلماء الذين كانت لهم يعني سابقة ولهم جهود كبيرة في هذه المسائل الإمام أحمد رحمه الله. فكثير من المسائل في باب الاعتقاد مسائل عظيمة أشكلت على الناس، كان رحمه الله يتنبه إلى هذا الباب، مثل مسألة اللفظ فأشكلت على الناس ولم يتنبهوا إلى قول القائل اللفظي بالقرآن مخلوق أن هذه المسألة منقسمة، وأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وقد يراد به الفعل من لفظ يلفظ. وفي مسائل كثيرة كذلك مسألة الإيمان، وهي المسألة التي سأل عنها بعض الطلبة عبد الوهاب الوراق الإمام المشهور عمن جاءهم من ناحية يقول الإيمان مخلوق، فقال اذهبوا إلى أحمد، فرجعوا إلى الإمام أحمد فتنبه لهذه المسألة وقال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. فالناس يتفاوتون. ومن العلماء الذين برزوا، وهناك كثير وإنما أذكر أمثلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فله عناية كبيرة بهذا الباب، والعلماء الذين استفادوا منه يظهر هذا في رسوخ علمهم ومكانتهم وقدمهم، ومنهم المصنف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن هذا ظاهر في كلامه، في كثير من كلامه يقسم ويذكر الأقسام ويذكر الأحكام، وهذا بين ظاهر في كلامه لمن عرفه. فأحيانا يصرح بهذه الأقسام وأحيانا يذكرها في معرض كلامه كما سيأتي، وقد لا يتنبه لها بعض الناس وهي موجودة، تقسيم موجود لكن قد لا ينص عليه. من العلماء أيضا الذين يعني استفادوا من كثير من الأئمة والعلماء، ومن أبرزهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهو إمام وله جهود كبيرة في هذا الباب وتفريق بين كثير من المسائل التي يعني قد تشكل على بعض الناس. كذلك من العلماء الشيخ السعدي رحمه الله، له عناية بهذا الباب كما هو معلوم. كذلك ممن استفاد منه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وجهوده معروفة في هذا الباب. ولهذا فالعناية بهذا الباب والاهتمام به والتنبه إلى يعني هذه المسائل هو من أنفع ما يكون. وهذه المسائل يعني تحتاج إلى أولا إلى معرفة بالصبر، أولا بالاجتهاد في الصبر والتتبع، وهو أن يعرف يعني هذه المسائل ويعرف مضانها ويعرف أيضا الأحكام الشرعية، ويعرف أنه إذا جاء هذا اللفظ هل هو منقسم أو غير منقسم. حتى في الأحكام إذا كنا نقسم الآن في المبتدأ، فكذلك في الأحكام في قسمة، مثل الهجر. الهجر لفظ جاء في الشرع، ولو تأمل المتأمل لفظ الهجر لوجد أن الأمر به جاء في كتاب الله والنهي عنه، وكذلك في السنة. فلا يمكن أن يكون أن ما يؤمر به في موطن يعني ينهى عنه في موطن آخر، ولكن هذا دليل على القسمة ودليل على أن ما أمر به غير ما نهي عنه. وهذه الأقسام قد تكون مرجعها إلى الأحكام وقد تكون مرجعها إلى الأزمان. ومن الأمثلة الواسعة لهذا الباب ما جاء عن الخبر يوم القيامة، فإن هناك أخبار كثيرة في كتاب الله عن يوم القيامة وعن أهل النار، وفي مرة أنهم يتكلمون ومرة لا يتكلمون، مرة يعني يتخاصمون ومرة لا يختصمون، وفي مرة أن الله لا يكلمهم، وفي مرة أنهم يخاطبون ويكلمون. فذكر العلماء أن هذا بحسب الأزمان، فإن يوم القيامة يوم طويل وبحسب الأحوال أيضا. ولهذا تنازع العلماء نزاعا كبيرا في مسألة كلام الله عز وجل وفي رؤية أهل المحشر وكلامهم للرب عز وجل، فهما يعني للنصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهل هذا في أرض المحشر يعني يكون للعموم للمؤمنين والمنافقين ولهم، أو أنه يكون خاص بالمؤمنين أو بالمنافقين؟ ومنهم من جعل هذا يعني عام في أنه لا يكلمهم لعموم قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا هذا حجب يحجبون في كل موطن من مواطن يوم القيامة. فقال الآخرون إنما هذا يكون في النار، وأما في أرض المحشر فلم يدل دليل على أنهم يحجبون، بل جاء الدليل على أنه يكلمهم ويرونه ليس بينه وبينه ترجمان، لكنه يحتجب عنهم بعد ذلك فيكون أشد في عذابه. فهذه مسألة عظيمة، وأنا أنصح طلاب العلم للعناية بها والاجتهاد في تتبع هذه المسائل والاستفادة يعني من جهود العلماء، وأيضا أن تكون لطلاب العلم ملكة للتنبيه على هذه المسائل. وقد سبق أن ذكرت يعني أن الحكمة التي ينشدها كل مسلم بل كل عاقل هي مبناها على أصلين عظيمين، وهو التمييز بين المسائل والتنزيل بحسب التمييز بين الأمور. ولهذا قالوا في تعريفها الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. فلاحظوا هذا التعريف، أنا أول ما تنبهت لهذه القسمة من خلال التعريف في تحضير لبعض الدروس في الحكمة فلم أجد هذه القسمة، لكن لما تأملت هذا التعريف وهو موجود وكلنا نتناقله في قول العلماء الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فلاحظوا كلامهم في تعريف الحكمة يدل على أن هناك أشياء، يدل على أن هناك أشياء، وأن الحكمة ليست النظر يعني بعين واحدة، وإنما هناك أشياء متنوعة، ووجود أشياء يدل على التمييز، لأنه من المعروف أن كما قرر شيخ الإسلام أن الوجود يعني الخارجي، وهذا أيضا مما يعني يرشد طالب العلم أن العلم يعضد بعضه بعضا، الوجود الخارجي ما من موجودين في الخارج إلا وبينهما تباين بحسب ذلك الأمر، حتى في الجنس الواحد من بني آدم بين فلان وفلان تباين. فإذا إذا وجدت أشياء في الخارج لابد أن تكون متباينة، صحيح بينها صفات مشتركة لكن لابد أن يكون بينها تباين في كل ما يقوم بها من الحقائق. فإذا هنا أشياء متنوعة، قالوا والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها، وهنا تنزيل، وضع الأشياء تنزيل بأن يجعل الحكم المناسب في المكان المناسب. ولهذا لا يمكن أن نحكم في الناس بحكم واحد، ومن أكبر الأوهام والأخطاء الآن التي تقع هو تنزيل الأحكام على يعني أناس يفترقون. ولهذا قال الشيخ الإسلام من الظلم التسوية بين المتفاضلين والمفاضلة بين المتساوين، هذا ظلم. فهذه مسألة عظيمة وهي من أنفع ما يكون لطلاب العلم إذا ما تنبهوا لها. لا نريد التفصيل، الحديث يطول حقيقة عن هذه المسألة، ولكن أقول أن هذا دليل يعني على وجود التقسيم. ذكر الشيخ هنا أن أصل الدين وقاعدته يرجع إلى أمرين، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر بعبادة الله هذا هو الأصل الأول، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يكون من العبد من الناس فيما يأمرون به غيرهم، كل مؤمن هو مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه، قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا هو أصل القسمة. يعني لاحظوا العلماء عندما يأخذون هذه الأقسام يرجعون إلى الأدلة، إذن أصل القسمة أن الدين مبناه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا في حق من؟ من الآمر والناهي هنا المخاطب به؟ الإنسان المسلم. انظروا أيضا إلى هذه القسمة باعتبار الرب وباعتبار التشريع، فالدين أمر ونهي، أمر ونهي، أمر من الرب ونهي، فإذا هناك أمر من الرب ونهي وهناك أمر من العبد ونهي، فإذا وافق ما يأمر به العبد ما يأمر به الرب تحقق الإيمان، ووافق العبد فيما ينهى عنه فيما ينهى عنه الرب تحقق الإيمان، ولهذا لما ذكر الله عز وجل المنافقين قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني خلاف ما عليه أهل الإيمان. فإذا هنا أمر من الرب ونهي من الرب، وهذا دين الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أمر بهذا الدين وهو الذي نهى عن ضده، وهو الذي أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو الذي أمر بالسنة ونهى عن البدعة. فهل القسم الآن، يعني أيضا الكلام يحتمل، هل المصنف هنا يريد يعني أمر الرب عز وجل ونهيه، أم يريد يعني أمر العباد غيرهم؟ لو تأملنا السياق يعني ندرك أنه يريد ما يقوم بالناس من الأمر والنهي، لأنه قال والتحريض على ذلك والموالاة فيها، الموالاة من تكون من الناس، وتكفير من تركه. هذا إذن دل هنا على أن المقصود بقوله الأمر بعبادة الله أن هذا الأمر يكون من الناس. إذن هنا تقرير لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تقرير لأعظم ما يؤمر به وأعظم ما ينهى عنه، لأن أصل الأصول وأعظم الأصول فيما يؤمر به الأمر بعبادة الله، وأعظم الأصول فيما ينهى عنه النهي عن الشرك بالله عز وجل. فهذا الذي أراده المصنف هنا، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو أن يأمر المسلمون بعضهم بعضا ويأمرون غيرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله عز وجل. هذه المسألة لو تبهنا أنها ترجع أيضا إلى قسمين، أمر بعبادة الله عز وجل والبراءة من الشرك. يعني قد يوجد في الناس من يعبد الله ويتحقق فيه أنه عبد الله، لكن لا يكون متحققا فيه الأمر حتى يترك الشرك، فيكون ممن عبد الله وترك الشرك. قال والتحريض على ذلك، ذكر الأمر وذكر هنا التحريض، فهل التحريض هو الأمر؟ لا يمكن أن يكون التحريض هو الأمر، لأنه لا يمكن أن يأمر أن يذكر الشيء ثم يعطف عليه من غير أن يوجد هناك سبب. ولهذا كل ما عطف على متقدم لا بد أن يكون هناك تباين بين اللفظين، أو يكون هناك سبب وإن كان هناك اتحاد بين اللفظين. وهنا اختلاف بين اللفظين، بين الأمر والتحريض. الأمر هو الأمر المجرد أن يأمر بعبادة الله، والتحريض هو الأمر على وجه الترغيب، يعني أمر على وجه الترغيب. ولذا قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فالتحريض لا يكون بأن يأمرهم بالقتال ولكن يرغبهم فيه ويحثهم عليه. ففرق بين التحريض والأمر، التحريض أمر زائد يعني عن الأمر، وهو أمر بالشيء على وجه الترغيب فيه، أمر بالشيء على وجه الترغيب فيه. والأمر هو الأمر المجرد أن يقول أعبد الله، أعبد الله وأخلص العبادة لله. وأما التحريض أن يقول أعبد الله وأخلص العبادة لله، فإن من عبد الله يعني دخل الجنة، ثم يرغبهم فيما يرغبون فيه من الخير. قال والموالاة فيه، الموالاة فيه وتكفير من تركه. الضمير هنا مرجعه على أي شيء؟ هل يرجع إلى الأمر أو إلى العبادة؟ إذا كان الضمير مرجعه إلى الأمر والموالاة فيه يعني في الأمر بالعبادة، هذا قد يستقيم في هذه الجملة، لكن قوله وتكفير من تركه هذا قد يشكل هنا. الموالاة فيه إذا قيل أن الموالاة في الأمر، نعم هناك ولاء بين المؤمنين في أمرهم بعبادة الله، هذا موجود، فنحن نوالي من يأمر بعبادة الله، ولكن تكفير من تركه، تكفير من تركه. هنا هذه المسألة فيها تفصيل، ولهذا لا بد من يعني التنبه يعني لهذه المسألة هنا، وهل هذا الحكم يعني يتنزل على ما أعيد الضمير عليه يعني قولا واحدا، أو أن هناك فيه تفصيل وتقسيم. وتكفير من تركه، تكفير من ترك الأمر بعبادة الله، هل هنا الحكم يتنزل على من ترك الأمر بعبادة الله؟ يعني لو أن رجلا عبد الله عز وجل وأقام التوحيد في نفسه ولكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يأمر غيره بعبادة الله، فهل يكفر؟ يعني إذا رجعنا إلى الأصول أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان ترك للفعل مع اعتقاد وجوبه فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر. ولهذا لو أن موحدا رأى المشركين يعني يعبدون أصنامهم ولم يأمرهم ولم ينهاهم وهو يعتقد أن الله أوجب عليه ذلك فإنه لا يكفر بذلك، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن اعتقد أنه يسعه أن لا يأمر ولا ينهى، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجب عليه، فهذا كفر، هذا كفر. ولهذا أرى أن هذه الجملة يخشى أنه دخل فيها تصحيف، وأنه قد يكون صوابه وتكفير من تركها، يعني من ترك العبادة تركها بالكلية، يعني من ترك العبادة بالكلية فلم يعبد الله عز وجل، يعني وهذا أيضا فيه تفصيل بحسب ما يترك من العبادة. فإذا تركها بالكلية لم يتلفظ بالشهادتين ولم يصلي ولم يؤدي شيء من العبادات وترك أيضا عبادة القلوب فهذا كافر، وأما إذا أدى عبادة القلوب وتلفظ بالشهادتين وصلى فهذا مسلم، يعني عند بعض أهل السنة وعند بعضهم أنه لا بد أن يؤدي أيضا الأركان الأخرى، لكن هذا في مقابلة اللفظ الذي سيأتي، يعني يظهر أن هناك يعني تصحيف في يعني الجمل الأخيرة من هذه من هذا الموطن من كلام الشيخ رحمه الله، لأنه عرف بدقة الألفاظ. فالتكفير إنما يكون لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركه بالكلية، ترك الاعتقاد وهو اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجوارحه. وأما إذا اعتقد وجوبه وقصر فإنه مقصر في هذا الواجب، وقد نقص إيمانه بقدر ما نقص من الواجب، لكنه لا يكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في قاعدة أهل السنة في التكفير أن التكفير بهذه الأشياء إنما يكون بتركها بالكلية، قال لأن الواجب هو اعتقاد وجوب الواجبات وامتثالها، وفي المحرمات اعتقاد تحريم المحرمات واجتنابها. يقول فإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات فإنه لا يكفر لأنه معه شيء من الإيمان، فإذا ترك الإيمان بالكلية وهو الاعتقاد والعمل فيما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه فإنه يكفر بذلك. لو اعتقد فيما أمر الله عز وجل به أنه من الدين فقال هذا ليس من الدين وأنكر يعني وجوبه، بل أو لو أنكر المستحب فلو قال السواك ليس من الدين فإن هذا كفر، أو قال إن إماطة الأذى من الطريق ليست من الدين فهذا كفر. فإذا ينبغي أن يفرق وينبغي أن يفهم، وإنما نبهت على هذه المسألة حتى لا يتوهم من كلام الشيخ ما لا يعتقده لا هو ولا غيره يعني في هذا المقام. وكلام أهل العلم أيضا ينبغي مثل ما ذكرنا في التقسيمات أن ينزل منازله، فرق بين الوحي وبين كلام البشر. فكلام رب العالمين، وأعني بالبشر من يتكلمون عن اجتهادهم، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر ولكنه لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن ربه عز وجل، فإن كلامه معصوم، كلامه معصوم. فهذا أيضا لا بد من التنبيه لهذه المسألة. وأيضا يعني أنبه لمسألة ويسأل عنها كثير من الطلبة، يأتون في بعض كلام العلماء ويقولون هذا والله مشكل مع كلامه الآخر. هو لا شك أنه ينبغي لنا أن نطلب التوافق بين كلام أهل العلم، وأن نحسن الظن بالعلماء، وأن نرجع إلى أهل العلم في التوفيق بين كلام العلماء حتى لا يتوهم التعارض. لكن أيضا ينبغي أن يقرر في النفوس أن كلام العلماء ليس بمنزلة النصوص، أنه لا يمكن أن يتعارض، وأن يقال مهما بلغ من التعارض فإنه كلام العلماء الذي لا يمكن أن يتعارض، فلا بد من تخريجه، لا بد من التفريق. ومن الظلم أن يساوى بين كلام رب العالمين وبين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبين كلام العلماء، كما أنه من الظلم أيضا أن يساوى بين هؤلاء الأئمة العلماء الكبار الذين ضبطوا وبين كلام غيرهم من العلماء الذين هم دونهم. وكذلك من الظلم أن يساوى بين كلام العلماء وبين كلام الجهلة، أو يساوى بين كلام أهل السنة وكلام أهل البدع. انظروا إلى هذه التقسيمات، فالذي لا يتنبه لها يعني قد يعني يخطئ. نحن إذا جاءت كلمة عن الشيخ وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب نتهم أنفسنا مرات قبل أن نقول هذا خطأ، ولو كان هذا في كلام غير الشيخ لا سهل علينا أن نقول هذه الكلمة، الأولى أن نقول فيها كذا، كما كنا نقول في كلام بعض يعني من هم دون هؤلاء. لكن إذا جاء مثل هؤلاء ينبغي أن يعتنى بكلامهم، لأن ما جربنا عليهم إلا الضبط. ولهذا قلت لعل في هذه الكلمة التصحيح يعني، أو هناك تفصيل، أو أنها مجتزأة من كلام مفصل فنزعت من كلام مفصل فيكون التفصيل في موطن لم يبين هنا. ولهذا في كلام بعض الناس قد لا نجتهد كثيرا في التوفيق لما نعرف من بعض الناس مثلا من التناقض، بل إن بعض الناس الأصل في كلامهم التناقض، مثل كلام أهل البدع وكلام الآن الذين يتكلمون بغير علم في الدين، فالأصل التناقض في كلام هؤلاء، لكن هؤلاء العلماء الأصل فيهم الإصابة لما جرب منهم مكانتهم، وما سبق وما ذكرت في درس الأمس من أنهم جمعوا بين الفقه والضبط. ووالله إن الإنسان ليخشى على نفسه الفتنة عندما يتكلم في أمثال هؤلاء بالظنون، ولربما تجرى على تخطئتهم وهو يعني متجرئ في نقدهم دون أن يتثبت، كما أن الإنسان يخشى والله على نفسه الفتنة أن تأتي كلمة مثل هذه الكلمات ويحملنا على تعظيمنا لعلمائنا أن لا ننبه يعني على موطن ما يشكل علينا في هذا الكلام، ونقول لا ينبغي لنا أن نتكلم حتى لا يتجرأ الناس. كيف يتعلم طلاب العلم؟ كيف يتفقهوا؟ كيف يعلموا من بعدهم إن لم يتربوا على هذا المنهج؟ ثم ذكر الأصل الثاني، هنا أيضا ذكر الشيخ الموالاة، ثم ذكر وتكفير من تركه، وهذا إما أن يقال ترك الأمر بالكلية اعتقادا وفعلا، أو ترك العبادة التي إذا تركها كفر، وهنا الأمر واضح بين، يعني سواء قلنا تركه يعني والضمير يرجع إلى الأمر، أو تركها الضمير يرجع إلى العبادة المأمور بها. هنا ذكر الشيخ يعني أربع مسائل، الأمر الأول الأمر بالعبادة، الثاني التحريض عليها، الثالث الموالاة فيها، الرابع التكفير لمن تركها أو تركه. فهنا أربع مسائل، وهذه من المسائل التي قلت يعني أنها تؤخذ من كلام أهل العلم وقد تبرز الآن وتبين وإن لم ينص على هذه الأقسام، لكن هذا دليل على دقة يعني المصنف في أنه عندما يتكلم أنه يعني ما يقول، وأنه عندما يذكر هذه الجملة أنه يرتب كلامه على فهم صحيح وعلى أقسام صحيحة، يعني هو متصور لها وليس كمن يتكلم ثم يتأمل، فهؤلاء يتأملون ثم يتكلمون. قال الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والإنذار هو النهي، الإنذار هو النهي عن الشرك في عبادة الله. لاحظوا التقابل بين الكلام، وهذا مما يعين على حفظه، الأمر بعبادة الله، الإنذار عن الشرك، يعني ثم قال في عبادة الله في مقابل يعني الأمر بعبادة الله مع الإخلاص وعدم الشرك، ثم ذكر التغليظ مقابل التحريض، والمعاداة مقابل المولاة، وتكفير من فعله في مقابل الجملة الأولى. الإنذار عن الشرك في عبادة الله عز وجل، الإنذار عن الشرك، وهذا هو الأمر الثاني والأصل الثاني، وهو المتعلق بالنهي، كما أن الأمر الأول متعلق، الأصل الأول متعلق بالأمر، فالأول أمر بالخير والثاني نهي عن الشر، والدين مداره على هذا، كما جاء في حديث حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فالسائلون إما أن يسألوا عن الخير وإما أن يسألوا عن الشر، فدل على أن العلم هو لهذين الأصلين: معرفة للخير والعمل به، ومعرفة للشر وتجنبه. قال: والتغليظ في ذلك. التغليظ في ذلك هذا أيضا نهي عن المخالفة على وجه التنفير منها، على وجه التنفير منها، لأن الذي يغلظ في الشيء هو الذي ينذر على وجه التنفير وعلى وجه الترهيب من هذا الأمر، وهذا كما قيل في التحريض. والمعاداة فيه، المعاداة فيه في أي شيء؟ المعاداة في الشرك، المعاداة في الشرك، أن يعادي المشرك، المعاداة في الشرك، وهو أن يعادي المشركين، ولا بد من هذا الأصل، وهو أصل في الإيمان. ومن لم يوالي المؤمنين على إيمانهم ويعادي المشركين يعني في شركهم فليس بمؤمن. دين مداره على الإيمان، على الموالاة والمعاداة. قال: وتكفير من فعله، وتكفير من فعله. إذا قبلنا بين الجملة الأولى والجملة الثانية تكفير من فعله، وقلنا الأول أنه مرجعه إلى الأمر، فلو قلنا هنا تكفير من فعله ورجع الأمر إلى الإنذار ما استقامت أبدا، لأنه لا يمكن أن يكفر من ينذر عن الشرك. فهذا دليل على أنه لا بد من تأمل يعني هذا الكلام. تكفير من فعله هنا قد نعيد الضمير على الشرك أو على الإنذار، لأنه يستقيم في أن الشرك مذكر وكذلك الإنذار، لكن في الجملة الأولى لا يمكن يعني أن يعاد يعني على العبادة لأنها مؤنث، فإعادته على الأمر لا بد فيه من التفصيل. وتكفير من فعله لا يمكن أن يعاد الضمير هنا على الإنذار، لأن هذا هو المطلوب، فكيف يكفر يعني؟ ولهذا فهذا دليل على أن الضمير هنا مرجعه على الشرك. تكفير يعني من فعل الشرك. هنا أيضا تنبيه آخر في أن هذا التقسيم مداره على يعني الأمر من العبد والنهي عنه. هناك تقسيمات أخرى، يقال الدين مبناه على أصلين عظيمين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، يقال الدين مبناه على أصلين عظيمين: العلم والعمل. فهل هذه التقسيمات متعارضة؟ لا، لأن التقسيمات تكون باعتبارات متنوعة، تكون باعتبارات متنوعة، فهذا تقسيم باعتبار ما يجب على العبد، وهناك تقسيم باعتبار العلم والعمل، وهناك تقسيمات متنوعة. ولهذا الذي لا يتنبه إلى مقاصد التقسيم فإنه قد يتوهم التعارض بين كلام أهل العلم. والشيخ هنا عندما ذكر هذا التقسيم أيضا ينبغي أن يعرف مقصده من ذلك. الشيخ في دعوته للتوحيد عاداه من عاداه وهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يعاديه في مسألة التوحيد، فيما ينكرون من التوحيد وما ينكرون من الشرك الذي يحذر عنه، فينكرون في بعض صور الشرك أنها من الشرك، وبعضهم لا ينكر هذا كما هو معروف في كتب الشيخ وفي مراسلاته، أنهم يقولون: نحن نعرف التوحيد ونعرف الشرك ونعرف أن التوحيد واجب وأن الشرك يعني محرم، وأن من وحد الله فهو في الجنة وأن من أشرك فهو في النار، لكن كان بعضهم يقول: ليس لنا شأن في الناس ولا ينبغي أن نشتغل بالناس. ولهذا أنكروا على الشيخ قيامه بدعوة الناس والقتال، قال: كيف يقاتل الناس؟ وإنما ينبغي له أن يدعو كما دعا العلماء، فإن أطاعه الناس وإلا ترك. فكانت له جهود كبيرة في بيان أنه لا يسع الناس يعني أن يقول: أنا موحد ولا أدعو إلى التوحيد وأعرف المشركين ولا أنهى عن الشرك. ولهذا يقسم يعني هذا التقسيم في موطن من يقول: نحن نعرف التوحيد ونعرف الشرك لكن لا ندعو إلى التوحيد ولا ننهى عن الشرك. ولهذا يقول: الدين مبناه على هذا بهذا الاعتبار، وهذا هو اعتبار خاص، وإلا لهذا لا يمكن أن يقال الدين مبناه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدين أصوله أعظم من هذا. فإذا ينبغي التنبه إلى هذا. وأرى أن الجامع وفقه الله لو أنه يعني ذكر من كلام الشيخ ما يدل على الأصول العامة المطلقة في بعض كلامه في التوحيد مثلا أن مبناه على العلم والعمل لكان هذا أشمل، لأن هذا إنما يذكره المصنف في بعض المواطن الخاصة في من ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول نحن على التوحيد وهؤلاء على الشرك ونحن بريئون منهم لكن لا نأمر ولا ننهى، فيبين أنه لا بد من الأمر والنهي. الدين مداره على الأمر والنهي. الأمة إنما استحقت هذه الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تفضل. شروط لا إله إلا الله: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، وقد تميز الشيخ رحمه الله ببيانها وله جهود مباركة في تقريرها، وانتفع الناس بهذه المسألة حتى أصبحت بحمد الله معروفة لدى يعني الصبيان، كل ما ذكرت لا إله إلا الله قالوا لها شروط، تنبهوا لها. وهذا من فضل الله عز وجل، أن ينشر الله عز وجل هذا العلم على يد هذا الرجل بعد أن غفل الناس عن هذه الكلمة. لطالما احتج المرجئة بأحاديث وبنصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا هذه لا إله إلا الله تعصمهم من النار وتعصم دماءهم في الدنيا، فكيف تكفرون من قال لا إله إلا الله؟ وأكثر خصوم الشيخ كانوا يشنعون عليه في هذه المسألة، يقولون يكفر من قال لا إله إلا الله، فكان يقول لهم من قال لا إله إلا الله لا بد أن يمتثلها، لا بد أن يعتقد يعني أنه لا شريك لله في الإلهية وأنه لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة. فيقولون في كثير من كلامهم وفي ردودهم على الشيخ أنه يكفر أهل التوحيد من قال لا إله إلا الله، وكأن التوحيد هو هذه الكلمة، ويستدلون بأدلة ينزلونها على غير فهمها الصحيح، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الكلمة يعني 13 سنة ويدعو إلى كلمة التوحيد، فدل على أهميتها، وأن الأمور الأخرى يعني ليست بأهميتها. لا شك أن أهمية كلمة التوحيد ومنزلتها من الدين منزلة عظيمة، والشيخ يقرر هذه المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لهذه الكلمة هل كان يقرهم على الشرك أم كان ينهى عن عبادة الأصنام؟ ولهذا في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله كانوا ينكرون عليه، أن يقولون سفه أصنامنا وآلهتنا. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته يعني بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأول ما أمر به نهي عن الشرك والرجز فهجر في أول خطاب الله عز وجل له بالعبادة الله عز وجل أن يهجر الشرك والأوثان. فلم يفهموا هؤلاء الخصوم وكثير الآن من أهل البدع الذين يشنعون على أهل السنة من عباد القبور ومن غيرهم الذين يقولون أن هؤلاء يكفرون أهل الإسلام وأهل التوحيد ومن قال لا إله إلا الله بدعوى أن هذا هو الإسلام وهذا هو التوحيد، وأن الأمور الأخرى لا تؤثر في النطق بالشهادتين. ولهذا كثير من الآن الذين يريدون تجميع الناس يقولون أهل الإسلام وأهل القبلة كلنا نستقبل قبلة واحدة ونقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول كيف تكفرون المسلمين؟ من هو المسلم؟ هو الذي قال الكلمة عبد الله بن أبي كان يقول لا إله إلا الله. كثير من المشركين الآن الذين ماتوا على الشرك الأكبر يقولون لا إله إلا الله، فهل تنفعهم هذه الكلمة أن يقولها بلسانه وهو يخالفها باعتقاده وبقلبه ويموت آخر ما يموت ويستغيث بالأموات؟ إذا كان لو كان القول واللسان ينفع لكان المنافقون انتفعوا بهذه الكلمة، لأنهم كانوا يقولونها، بل كانوا يضيفون إليها أنهم كانوا يصلون ويصومون ويجاهدون. فالشيخ رحمه الله كانت له جهود في بيان معنى هذه الكلمة العظيمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كلامه ومن جهوده هو بيان شروط لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان وهو يعتقد بقوله لها أنه مسلم وأنه موحد وأنه لا يضره ما فعل. فذكر من شروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، هذه مسألة عظيمة، يعني ينبغي أولا لمن قال هذه الكلمة أن يعلم ما يقول، وإلا يكون كالأعجمي يردد هذه الكلمة لا يعرف معناها، تكلم بهذه الكلمة وهو لا يعرف معناها، فهذا لا ينتفع لأن لا ليس له قصد. ولهذا الآن الذي يتكلم بكلام وهو لا يعنيه مثل الذي يغلق عليه فيقول كلمة فإنه لا يحاسب على هذه الكلمة. لو أن رجل غضب وقال كلمة الكفر كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما أخذ بهذه الكلمة لأن ليس له قصد. فكذلك قد يكون الجاهل الذي يقولها أحيانا يقول كلمة وهو لا يعرف معناها، بل يعني حدثني أحد يعني الدعاء في بعض من يظن أن هذه الكلمة مجرد أن يقولها الرجل يدخل في الدين، يقول أن أحد يعني من يدعو الجاليات ومن يدعو بعض الكفار يقول يدخلهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، وكثير منهم ما يعرفون يقول لا إله إلا الله، يقول يعطيه بطاقة أنه مسلم وهم لا يعرفون ما معنى هذه الكلمة، يعني هو أعجم يقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يظن أن يقول له قل كلمة أي كلمة عادية يقولها، ولا يظن أن هذه الكلمة إذا قالها يدخل بها في الإسلام، فهذا قالها من غير قصد ولا يعلم ماذا قال. مثل الآن لو أن رجل مسلم جاء عند الكفار ووقف في طابور عند في المطار أو في غيره، قل حتى نعطيك مثلا تأشيرة قل كذا، فقال كلمة كفر، فهل يكفر بها؟ لا يكفر بها، لأنه لا يدري ماذا قال، إنما لقن كلمة فقالها يظن أنها لا تضر دينه. فكذلك إذا كان مثل هذا هؤلاء، وقد سألني هذا الأخ قال هل يدخلون بهذه الكلمة بالإسلام؟ قلت لا، إلا أن يبين لهم، يقول لهم هذه الكلمة إذا قلتموها تدخلكم في الإسلام، نعم قد يجهل تفاصيلها ويجهل معانيها، هو معفو عنه حتى يتعلم، لكن كونه يردد كلمة يقولها ولا يدري عن معناها، يعني بل إنه قد يظن أنه يقول له كلمة تحية، يعني نحن نحييك فحينا بهذه التحية فيقولها ولا يشعر، هذا ليس له يعني أجر هذه الكلمة ولا يدخل في الإسلام بهذه الكلمة. وأود أن تضبط يعني هذه الكلمة، لأن أكثر يعني ما يحصل من الأوهام في نقل الكلام، يعني ينبغي أن تفهم هذه الكلمة. أنا أقول الذي يلقن لا إله إلا الله وهو لا يدري ما هذه الكلمة، وإنما قيل له قل فقال ولا يدري أنها تدخل في الإسلام، بل كما يأتي الرجل في الطريق يقول له قل كذا فيقول كذا وهو لا يدري ماذا يقصد ولا يدري لما قال، لأن بعض يعني حقيقة الأعاجم فيهم لين وفيهم يعني دماثة وربما بعضهم فيهم خوف، فقل له قل كذا يقول ما تريد أن يقول لك، وهو لا يدري ما معنى هذه الكلمة ولا يدري إلى أي حد يعني يبلغ بها، وإلا لو عرف أنها تخرجه من النصرانية ما قالها، فهؤلاء لا تنفعهم لأن ليس له قصد فيها. أما أن يكون العجمي الآن إذا قلنا له قل لا إله إلا الله لا بد أن نبين له أنها تشتمل على نفي وإثبات وأنه يعرف تفاصيلها وأنها تقتضي أن لا، هذا يصعب عليه، ولكن هو بحسب اعتقاده، إذا قال أنا أريد الإسلام الآن فقولوا لي شيئا وبينوا لي أمرا إذا قلته أو فعلته دخلت في دينكم، فقالها وهو مجتهد في ذلك و يعني هو معتقد أن هذه الكلمة تدخله في الإسلام، فهذه تنفعه إن شاء الله، ولو مات بعدها يموت وهو على الإسلام، لكن لا بد أن يعلم بعد أن تبين له هذه الكلمة. فإذا قصر في التعليم في طلب العلم فهو بحسب تقصيره، فالعلم بمعناها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهذه الكلمة لنا فيها وقفة، لأن حقيقة كلام الشيخ يريد بهذا أن الذي يقول هذه الكلمة لا بد أن يعرف معناها، يعني يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى له حد وله أصل وله كمال، فأصله هو أن يعلم أن هذه الكلمة تقتضي أن يعبد الله وحده لا شريك له في شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم في طاعته لله ولا يتابع غيره، لابد أن يعرف هذه الكلمة وهذا هو الأصل. وأما العلم الكامل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا والله خفي على كثير من المسلمين اليوم، لأن معرفة أن لا إله إلا الله معرفة الله، هل عرفه كثير من الناس اليوم؟ عرف الله بأسماء وصفات؟ كثير من المسلمين عندهم نقص في المعرفة بالله، الأسماء والصفات الآن يسأل عنها كبار طلاب العلم تشكل عليهم، فهل من قصر في معرفة الأسماء والصفات الآن يقال أنه لا تنفعه يعني كلمة التوحيد؟ هل من أشكلت عليه مسألة في توحيد العبادة من طلاب العلم أو حتى من العوام أو حتى من العلماء وهو مجتهد في معرفة دين الله عز وجل لكن أشكلت عليه وقال لا يعرف معنى لا إله إلا الله ويكفر؟ لأن بعض الناس الآن يكفر بالجهل، وإن كان الرجل عاجزا عن العلم غافلا عن العلم لم يعرف العلم، وينسبون هذا للشيخ مع أن كلام الشيخ الآخر مبين ومفسر لما يقرره هنا أنه لا يكفر كثير من عباد القبور والذين يعبدون الحسين والبدوي، قال لجهلهم، وما قال هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله، بل بين لوجود الشبه ولعدم تنبيهم. فإذا ينبغي أن يقرر يعني كلام الشيخ وأن يفسر بكلامه الآخر الذي هو مبين وموضح له. فإذا العلم له أصل، بلا إله إلا الله لا بد أن يعرفها، ومقدار هذا العلم يعني ما ذكره الشيخ في بعض كلامه، قال أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وصد وتركه وصد عنه، وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه. لاحظوا العلم الذي بينه الشيخ هنا. أما من وقع في شيء من الجهل بدعوى أنه يعتقد بزعمه أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤاخذ بهذا، لكن يجب على المسلمين أن يعلموه وأن يبينوه وأن نقوم بأمر الدعوة. ولهذا هذه المعرفة قال بعض العلماء في تفسيرها يعني معرفة أبي جهل، يعني معرفة أبي جهل لا معرفة أبي بكر. من الذي عرف الله وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف سنته كمعرفة أبي بكر وعمر؟ لا يوجد الآن في الأمة يعني من بلغ هذا العلم والفقه. ولكن معرفة أبي جهل هذه قامت بها الحجة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. هذه المعرفة إذا عرف الناس أن معنى لا إله إلا الله هو ترك عبادة كل ما سوى الله عز وجل، فهؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله، فإذا قبلوها فإنها تنفعهم واعتقدوا أن لا إله إلا الله، وإذا تركوها فقامت عليهم الحجة بذلك فهم من أهل النار. ولهذا الشيخ نفسه نبه رحمه الله في مسألة فهم الحجة، قال أنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر، وبين الفرق بين الفهم المجمل والفهم المفصل. فلو قلنا بالعلم بالله عز وجل والله لقصر عنه كثير من الناس، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، قال وهذا الدليل على أنه لا يعلم الأسماء الحسنى كلها، ولو علمها لأحصى ثناء عليه. فالرب عز وجل أعظم وأجل من أن يعلمه الناس العلم الحقيقي الذي هو عليه من الكمال. ولهذا إنما خطبنا الله عز وجل بما يعني يتناسب مع حالنا، ولم نخاطب بالكمال المطلق الذي نقصر عنه، ولهذا لم نخاطب بالكيفية. ولهذا في الكيفية من الكمال ومن عظمة الرب عز وجل ما لا تكاد تطيقه العقول، لضعف العقول، وليس لأن هذا متعارض، لكن لضعف العقول عن ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن وجه عدم مخاطبة الأمة بالكيفية في الصفات لضعف عقولهم، كما أنهم لضعف أبدانهم عن رؤيته في الدنيا منعوا منها، كذلك منعوا من العلم بالكيفية، أو أنهم حجب عنهم هذا الباب وما خطبوا به، فإنهم يجب عليهم أن يؤمنوا به في هذا الباب. قال العلم بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا ما دل عليه النفي من نفي العبادة عن غير الله من نفي العبادة عن غير الله عز وجل، وإثبات العبادة لله عز وجل، إثبات للعبادة لمن هو مستحق لها وهو الله، ونفيها عن غير الله عز وجل. وكذلك الشهادة الأخرى إثبات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونفيها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أمر بما أمر به الله عز وجل ونهى عما نهى الله عز وجل، وأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عما نهى النبي، فإنه يطاع لذلك. ولهذا ليست الطاعة المطلقة إلا لله ولرسوله، والناس إنما يطاعون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا طاعة للعلماء ولا الأمراء ولا للمخلوقين إلا بطاعة الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. نعم، الشرط الثاني اليقين، وهنا من دقة الشيخ رحمه الله أنه يذكر الشرط ويذكر ما يضاده. قال اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، وهذا من دقة الكلام ومن أهم ما يكون، لأنه يذكر الشيء ويبينه ثم يذكر ضده، والعلماء يقولون وبضدها تتبين الأشياء. فهذا من يعني سعة فهم الشيخ رحمه الله وفقهه وكذلك من حرصي على الأمة أن يبين للناس ما يجب عليهم مما أمروا به ويحذرهم من ضده اليقين، وهو كمال العلم بها. وهنا فسر اليقين بكمال العلم لبيان أن اليقين إنما يحصل بالعلم، اليقين إنما يحصل بالعلم. ولهذا لو تأملنا القسمة في العلم والجهل فهناك علم وجهل، علم وجهل، فالشك مرجعه إلى الجهل، والعلم واليقين مرجعه إلى العلم. ولهذا لما كان العلم على مراتب كان اليقين على مراتب، فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين وحق اليقين، والشك مرجعه إلى الجهل. ولهذا لا تجد الشك عند العلماء، وإنما تجد هذا عند الجهلة، ولا تجد اليقين عند أهل الجهل، وإنما يوجد عند العلماء، ولن تجد العلماء على درجة واحدة من اليقين لتفاوت علمه. فإذا الذي قرر الشيخ هنا اليقين، ولم يذكر مراتب اليقين لبيان أنه إذا حصل اليقين فحصل الواجب هنا، ولهذا ذكر اليقين الذي ينافي الشك. ولا شك أنه إذا كمل علمه فإنه يرتفع يقينه إلى أن يبلغ درجة عالية، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. هذه قوة في العلم، وهي مرتبة يعني عين اليقين، مرتبة عين اليقين. وأما حق اليقين فإنه يحصل للمؤمنين في الجنة عندما يرون الله، فإنه يحصل لهم من العلم ما لم يكن موجودا عندهم في الدنيا، ويحصل لهم من قوة الإيمان ما لم يكن موجودا عندهم في الدنيا. ولهذا إذا رأوا الله ماذا يقولون؟ يتمنى الشهداء أن يرجعوا وأن يقتلوا في ذات الله 70 مرة. هذه المرتبة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يتمنى أنه يقتل في ذات الله مرات، وهذا دليل على علو علم النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس. كثير من الشهداء قد لا يستحضر يعني هذا المعنى، لكن من كمل يقينه بالله عز وجل فإنه تسهل عليه نفسه. ولهذا ارتفع اليقين يعني عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقتل ويبتسم ويقول فزت ورب الكعبة. يقين، من الذي الآن يعني يحصل له هذا الأمر؟ كثير من الناس يصبر لكن لا يحصل له أن يعني يبتسم وأن يكون هذا يعني دليل على اليقين. وهذا الآن الإيلام يعني بالقتل يعني في سبيل الله عز وجل هو عنده فوز، وكأن سبحان الله هذا البدن خرج عن طبيعته في أن الإنسان يتألم في موطن ألم وهو يبتسم. وهذا مرجعه إلى مسألة مهمة، وهو أن الروح قد تغلب البدن، الروح قد تغلب البدن، فالإنسان بسعادة الروح قد يكون البدن متعب وهو من أسعد الناس، وقد يكون العكس، البدن منعم والروح يعني تعيش بحسب يعني علاقة الروح والبدن. فالبدن فالروح لها غلبة على البدن، وكذلك أعمال الباطن لها غلبة على أعمال الظاهر. فإذا لابد من اليقين، وهو أن يكون المسلم على يقين، لا يكون شاكا في معناها مترددا، بل لابد أن يستيقن هذه الكلمة، وهذا يوجب يعني ما سيذكره المصنف بعد ذلك من الشروط. نعم. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك، بعد أن قرر الشيخ رحمه الله العلم بها واليقين بها، هنا تحقق المقصود في أن يقولها القائل وهو عالم بها مستيقن لمعناها. لكن هل ينفع هذا؟ يعني لا بد من الإخلاص لله عز وجل، لا بد من الإخلاص لله عز وجل. ولهذا اليقين يورث الإخلاص. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من الذي يخشى الله؟ العلماء أهل اليقين. ولهذا من هم أهل الدعوة؟ أهل اليقين بالصبر. الشيخ الإسلام يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الدعوة أمرها ليس بالأمر الهين، لأنها خصومة مع الخلق كلهم، يعني الذي يدعو إلى الله يدعو إلى السنة كل أهل الشرك خصومة، كل أهل البدع، كل أهل المعاصي، أهل الحسد، أهل الدنيا، كلهم خصومة. ولهذا ما دعا إلى الله عز وجل أحد متجردا للسنة والحق إلا خوصم، خاصمه أهل الشرك، أهل البدع، أهل الدنيا، أهل الحسد. فهذا يحتاج ليقين، أن يكون الإنسان يعلم أن ما هو عليه أنه أنفع له وأسعد له، وإلا لو نظر الإنسان لراحة الدنيا الإنسان يعني أريح له في الدنيا وأبعد له عن الفتنة أن يتجنب الناس. ولهذا كثير من المسائل أذكر يعني قيل لبعض أهل العلم تكلموا قالوا والله ليس لنا يعني قدرة على مواجهة الناس، وأذكر أن بعضهم في مسائل يعني كان يخشى أن يتكلم حتى لا يبدع ولا يخرج من السنة، يقول أنا ما أستطيع يبدعوني يخرجوني من السنة، يعني اليقين يضعف عند بعض الناس حتى أنه يخشى أن يقال له مبتدع أن يقال له كذا. وهذا للأسف يعني ضعف في اليقين. هل يضرك فلان؟ هل لدينا يقين الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ أين هذا اليقين؟ فالدين كلنا الآن ندعي الإيمان ندعي العلم، لكن يراجع الإنسان نفسه، هل تخشى الناس يعني في هذه المسائل؟ هل تخاف من فلان وفلان؟ فهذا اليقين هو الذي حمل على هذا الرجل الإمام أن يقوم في وجه العالم يدعو إلى التوحيد والكل يعارضه حتى أقرب الناس إليه. سبحان الله، أقرب الناس إليه عادوه في هذه الدعوة وقالوا هذا أتى ليسفه الناس، أتى يخالف الأئمة الأربعة، يكذب على العلماء، اتهموه بالسحر، اتهموه بالعمالة للإنجليز، بالأمور عظيمة، ومع هذا صمد. من الذي؟ ولهذا أورث الله عز وجل هؤلاء يعني عز الدنيا والآخرة، لما نرجو لهم إن شاء الله من عز الآخرة، وأما عز الدنيا فظاهر. فهذا لا يكون إلا باليقين، لأن لا يمكن مواجهة هذه الأمور إلا مع يقين يقاوم يعني المتاعب، يقاوم المصاعب، يقاوم الكيد والمكر. الرابع الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب، وهو أن يكون صادقا في هذه الكلمة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله لا يكون كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم وشهد الله عز وجل على كذبهم بقلوبهم، يكون صادقا. والصدق ليس كما يظن بعض الناس، وهذا أيضا من القصور في الفهم، أن يظن أن الصدق متعلق باللسان. لا، صدق اللسان صدق القلب وصدق العمل. ولهذا بعض الناس قد يصدق بلسانه لكنه لا يصدق بعمله، وقد يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يقوله لكنه لا يصدقه في بعض الأمور. يعني لازم من يخشى الناس كأن عنده ضعف في العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك لا يمكن أن ينفعوك أو يضروك، هل صدقناه في هذا؟ فإذا صدق في هذا لابد أن يورث هذا الصدق في العمل. إذا صدقناه في القول فهذا يورث الصدق في العمل، وأن نكون على يقين من أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصرته عز يعني لنا في الدنيا والآخرة، وأن الأمر من الله عز وجل هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعز ويذل، هو الذي بيده النفع والضر، وأن الناس لا يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا. ولهذا حصل من الخليلين من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إبراهيم من المقامات العظيمة في ذات الله واليقين بما عند الله عز وجل ما لا يحصل لغيرهما. ونبه الشيخ الإسلام على كثير من المواطن، يعني من موقف يعني إبراهيم الخليل وهو شاب يلقى في النار وليس له حول ولا قوة ولا ليس له معين وهو على يقين بالله عز وجل. وإن ثبتت القصة في تعرض الملك له هل لك من حاجة؟ يقول أما إليك فلا وأما إلى ربي فبلى. هذه لو لم تثبت بسندها فإن هذا موافق لهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان على يقين بربه عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقف له قريش بأكملها ويعرضون عليها الأموال ويعرضون عليه الجاه ويعرضون عليه ما كان عنده من منزلة وأن لا يحط من قدره بعد أن بلغ ذلك، ومع هذا يصمد يعني في دعوته. يعني يكون هذا يقين وصدق يعني مع الله عز وجل. فإذا الصدق المنافي للكذب أن لا يقولها بلسانه وهو كاذب يخالفها بقلبه، ممتثلا لها صادقا فيما يقول بقلبه وبلسانه. نعم. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. نعم، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، هذا أيضا من لوازم ما تقدم. إذا كان عالما مستيقنا مخلصا لله صادقا فيما يقول مصدقا بما يترتب عليها من الثواب العظيم، فلا بد أن يحب هذه الكلمة. وكيف لا يحب هذه الكلمة ونجاته في الدنيا والآخرة بها، وعزه في الدنيا والآخرة بها، ونصرة الله عز وجل له بها، وأنقذه الله عز وجل من الشرك بها بهذه الكلمة، كيف لا يحبها؟ إذا كان الناس الآن يحبون الأموال لانتفاعهم بها في الدنيا، فكيف لا يحب من سعادته في الدنيا والآخرة بهذه الكلمة العظيمة؟ ولهذا والله فرح المؤمنين بهذه الكلمة ومحبتهم لها لا يعدله شيء. ولو أن الإنسان يعني جرد من كل نعمة وليس له ما يكسو بدنه في صحراء، وليس له ما يطعم وما يأكل، ورزقه الله هذه الكلمة، أنه يستشعر يعني السعادة العظيمة بهذه الكلمة بعد أن من الله عليه عز وجل بها وحرم منها الكثير من الناس، فهو يحبها ويحب العمل بها ويحب يعني العاملين بها، ويعادي من انحرف عنها ومن انصرف عنها. نعم. السادس، الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. نعم، الانقياد لحقوقها هذه مسألة مهمة، فهل يكفي في النطق بالشهادتين أن يقولها بلسانه ولا يمتثلها عملا؟ هذا لا يمكن يعني أن يحصل الإيمان بها مع تخلف العمل. كيف لمن يصدق في قوله أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد الله، ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتبعه في شيء ولا ينقاد له؟ ولهذا كذب من زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وهذا مخالف للانقياد. ولهذا الكاذب لا يمكن أن ينقاد، كما ذكر أن الصدق مهم كذلك الانقياد. فإذا كان صادقا فلما لا يصدق يعني في العمل وينقاد بهذه الكلمة، الانقياد لحقوقها. وأعظم حقوقها أن يعبد الله وأن يتجرد من الشرك وأن يبرأ من الشرك وأن يكون منقادا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم محكما له، لا يعرض عقله، لا يعرض السنة على عقله. ولهذا الناس يتفاوتون، منهم من يأخذ من السنة يعني بعض الأمور ويترك بعضها، كما تلاحظون الآن في الخلل في الاتباع، منهم من قد يأخذ العقيدة كاملة ولكنه مفرط في العمل، في المعاملات، في الأموال، في المكاسب. منهم من يأخذ من التوحيد توحيد الربوبية ويترك توحيد العبادة، منهم من يأخذ من التوحيد يعني أنواع التوحيد الثلاثة لكنه يترك العبادة، صاحب فسق يعني مثل فسقة الموحدين، ما عنده خلل في التوحيد لكن عنده معاصي. من الناس الآن من يرى أن الدين في المسجد وأما في الخارج فيفعل ما يشاء، من الناس من يرى أن الدين عبادة، أما الدعوة إلى الله لم يأتي الدين بمنهج صحيح في الدعوة فيأتون بمناهج مبتدعة، من الناس من يرى أن الدين بمعزل عن الدولة، يعني من الناس من يرى أنه في تربيته لأبنائه ما يجد في كتاب الله ما يعرف أن يربي به أبنائه، فهو يبحث يعني عن في تربية أبنائه وفي منهجه في تربية أبنائه في كتب الغربيين والشرقيين واليهود والنصارى. يعني لاحظوا الخلل الآن، هل الآن دين النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كامل صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل مسألة، أغنان الله عز وجل به عن كل منهج مبتدع، عن كل مقالة، أم أن فيه خلل يحتاج إلى أن يكمل؟ يعني إذا صدق الناس في هذا رجعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد من التنبيه أيضا لمسألة حتى لا يحصل الوهم، الانقياد هناك له أصل لابد منه، وهو الانقياد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا موجود. ولهذا هذه الأمثلة، هل نكفر كل هؤلاء؟ هل انقادوا للا إله إلا الله؟ انقادوا لها، لكن منهم المسلم منهم الكافر، فالذي لم ينقض إلى أصل التوحيد هذا كافر، لكن الذي عنده خلل في العبادة، عنده خلل في بعض المسائل لا تصل إلى الشرك، يعني الخلل الذي لا يصل إلى الشرك، تقصير في بعض الأمور، يعني عدم المحافظة على الصلاة على العبادات، لما انقادوا ذلك الانقياد. لكن هذا الانقياد هو نقص في الواجب من دينه، نقص في الأمر الواجب من دينه. ولهذا هناك أصل للانقياد إذا تركه المسلم كفر، وهذا الذي أشار إليه الشيخ في أنه إذا لم يحصل له الانقياد فإنه لا ينتفع بها. وأما الانقياد الكامل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلو قلنا بهذا لخرجنا من الدين. هل انقذنا الانقياد الكامل بمعنى لا إله إلا الله ولم نخشى إلا الله ولم نعظم إلا الله عز وجل، أو أن هناك ضعف يعني يحصل نعظم الدنيا يعني تعظيما قد يؤثر في عبادتنا، نخشى الناس خشية قد تؤثر يعني في استقامتنا، فهذا ضعف موجود في المسلمين. ولهذا كذلك التقصير في هذه الأمور فإنه نقص لا شك أنه في الدين. ولهذا لو كمل علم الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكمل يقينهم وتصديقهم وانقيادهم ما تركوا شيئا من دين الله عز وجل. ولهذا هؤلاء هم الذين ينتفعون بشهادة أن لا إله إلا الله يوم القيامة انتفاعا عظيما، وهؤلاء هم الذين وردت فيهم النصوص أيضا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا يقتضي أن يدخلون الجنة ابتداء لكن عندما امتثلوها في العمل واجتهدوا في تحقيق الانقياد الواجب. فإذا هناك انقياد هو أصل إذا تركه المسلم كفر، وهناك انقياد واجب إذا حققه المسلم دخل الجنة ابتداء، وهناك انقياد كامل إذا انقاد الانقياد الكامل كان من أعلى من أهل أعلى الدرجات في الجنة. ولهذا قال وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، يعني هذا من الانقياد. نعم. السابع القبول المنافي للرد. نعم، القبول المنافي للرد، وهو قبول هذه الكلمة، وهذا أخره الشيخ، وإن كان قد يقال أن حقه أن يقدم، لأن هذه الكلمة أول ما يسمعها الناس إما أن يقبلوها أو يردوها، ولعله أشار القبول استمراره، يعني هو أن يقبلها أولا بالتلفظ بها واعتقادها ثم الاستقامة عليها حتى يموت، لأن من قبلها ثم ترك فإنه لم يقبلها، فكأنه يشير إلى أن يبقى عليها، أن يكون مستمرا مستقيما عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني هو يحتاج إلى أمرين، أن يقول آمنت بالله وأن يستقيم على الإيمان بالله، وهذا هو القبول. لأن القبول الذي يتبعه رد ليس هذا بالقبول النافع، ولهذا الردة والعياذ بالله هو أن يرتد بعد أن قبل الإيمان، وإلا ما يمكن أن يكون مرتد، لأنه لو كان كافرا من الأصل ما يقال أنه مرتد، المرتد هو من أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، فهذا هو الرد للا إله إلا الله. فهذا فيه إشارة إلى أن يقبل هذه الكلمة وأن يعني لا يرتد عنها، وأن يقبلها وأن يكون مستقيما عليها إلى أن يلقى الله عز وجل. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة، نعم، ذكر المصنف رحمه الله على طريقته في تقريره للعلم أنه يذكر المسائل ثم يذكر الأدلة عليها، وهذا ما سبق أن قرره في الأصول الثلاثة وفي غيرها، أنه لا بد من معرفة الدين بأدلته، وهذا الذي يورث اليقين الذي أشار إليه. دائما أنبه على أن العلم يعني كما ذكر العلماء أنه لا بد أن يبنى على الدليل، ولهذا كلام الناس الآن لا يقين فيه أنت لا تتيقن عصمة عالم مهما بلغ من العلم، ولكن تتيقن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، تتيقن عصمة الوحي. فمن أراد اليقين لعلمه فليطلب الدليل المتيقن، وهذه الأدلة مما يعين يعني على أن ما قرره الشيخ هنا، نحن نثق بعلم الشيخ، ولكن لو قيل لنا هذه القواعد أو هذه الشروط من الذي قرره؟ نقول قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كثير من الناس يأخذون هذا الكلام يتركون الأدلة، فبعض الناس يقول الشيخ قد يعارضه غيره، لكن إذا عرفت هذا الدليل وعرفت هذه المسألة وعرفت دليلها تعلم أنه لا يمكن أن يعارض هذا الدليل، فهنا يحصل اليقين، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. ولهذا وفق في دعوته يعني لتنبهه لمسائل كثيرة يغفل عنها كثير من الناس، يقررون المسائل بمعزل عن الأدلة، فيذكر المسائل ثم يذكر الأدلة مقتننا بها. ذكر دليل العلم وهو قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هذا دليل على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله دليل على أن العلم واجب، والأمر إذا جاء من الله عز وجل يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صالح. وكذلك قول الله عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال بعض العلماء يعلمون لا إله إلا الله كما ذكر يعني المصنف هنا، والصحيح أن العلم أوسع من هذا، ولكن علم لا إله إلا الله هو من أعظم العلم الذي يعلمه يعني هؤلاء، وهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأعظم علم هو العلم بلا إله إلا الله. ولهذا دلت هذه الآية كما دلت الآية يعني من قبلها على وجوب العلم بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال من السنة الحديث الثابت الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني لاحظوا ما قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله فقط، وإنما بين قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فدل على أن القول لا بد أن يصحبه العلم. وليس أيضا للمرجئة أن يحتجوا بهذا الحديث فيقولون ما ذكر القول من علم لا إله إلا الله من عرف لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول لهم أجمعوا مع هذا الحديث يعني الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاجتمع الحديثان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعلموا لا إله إلا الله. فالأحاديث والسنة يفسر بعضها بعضا، ولهذا فتنة أهل البدع أنهم أخذوا ببعض أطراف النصوص فاحتج المرجع، هذا قد يحتج به المرجع من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقولون العلم بالقلب ومعرفة عرف لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل العلم منهم وعصد دماءهم أم أنه بين أنه لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله لا بد من الشهادة والقول. ولهذا أجمع أهل السنة، بل قال الشيخ الإسلام أجمع المسلمون على أن من لم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله ليس بمسلم ولو اعتقدها بقلبه، فلا بد من التلفظ بها مع الاعتقاد، والاعتقاد لا بد من العلم به. نعم. ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. نعم. هنا دليل اليقين قال عز وجل إنما المؤمنون، هذا حصر يعني إنما الإيمان، إنما أهل الإيمان هم هؤلاء، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، حققوا الإيمان بالله ورسوله، هذا الإيمان بالله الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول الله ثم لم يرتابوا. يعني هذا الوصف متعلق بحقيقة الإيمان، ليس بمؤمن إلا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرتاب في هذا الأمر، حصل له يقين وارتفع الشك الذي حصل للمنافقين للمشركين للشاكين في هذا الأمر ثم لم يرتابوا، ثم لما تحقق عندهم اليقين امتثلوا العمل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يعني لاحظوا النصوص كيف أنها تدل على الحق، إيمان ويقين ثم امتثال للعمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أطلق الصدق على ماذا؟ على القول والعمل، على القول، لأن من الإيمان بالله قول لا إله إلا الله، من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بأنه رسول الله. ثم بعد ذلك ذكر الأعمال الإيمان وذكر جهادهم بأموالهم وأنفسهم ثم قال أولئك هم الصادقون، صدقوا بألسنتهم وبقلوبهم وبأعمالهم. فصدق اللسان عندما تلفظوا بهذه الكلمة، وصدق القلب عندما تيقنوا، وصدق الجوارح عندما امتثلوا. فوصفهم الله عز وجل بأنهم هم الصادقون. نعم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، هذه الأدلة كلها تدل على اليقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله، أن قال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بها بهما بالشهادتين عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فما قال يلقى الله بهما باللفظ أو يلقى الله بهما عن شك، بل قال غير شاك يعني مستيقن لهما. كذلك في الرواية الأخرى غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقول غير شاك دليل على اليقين، واليقين يورث العلم يورث العمل. فهنا استقامت النصوص على أنه يحجب، لا يحجب عن الجنة إذا استيقن، وإذا استيقن اليقين يستلزم الامتثال، لأن لا يوجد يعني رجل يستيقن أن هذه الكلمة تدخله الجنة وامتثالها أنفع له في دينه ودنيا، وكلما امتثلها كلما سعد في الدنيا والآخرة، ويستيقن ذلك ثم لا يمتثل إلا أن يكون مجنون، يعني لا يريد مصلحة نفسه سفيه. أما العاقل فإذا وجد له اليقين لابد أن يمتثل، ولهذا من لقي الله عز وجل بهما من غير شك لابد أن يمتثل، وإذا امتثل دخل الجنة. كذلك في حديث أبي هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اليقين محله القلب، فإذا استيقن لهذه الكلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبشر بالجنة لأنه مستحق لدخول الجنة، فعلق هذا وقيده باليقين. نعم. ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، دليل الإخلاص قول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك، هذا هو الدين الذي من أتى به قد صرف الدين لله عز وجل وحقق الدين، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما من لقي الله بدين غير خالص فإن الله لا يقبله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لكن من لقيه بالدين الخالص هذا هو صاحب الدين، والله عز وجل لا يقبل بعض الدين، إما أن يكون الدين خالص لله فيقبله، وأما إذا دخله شيء من الشرك فليس هذا بخالص، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا، كما أنه لا يقبل إلا ما كان صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كل الأدلة يعني متوافرة في تقرير هذه المعاني، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، يعني ما أمروا، ما أمرهم الله إلا بهذا، ما أمروا إلا بعبادة الله، ليعبدوا الله لا يعبدوا غيره، يعبد الله عز وجل وحده مخلصين. أيضا لو عبدوا الله وعبدوا غيره ما أخلصوا، فلا بد من الإخلاص، حنفاء يعني عن الشرك، مائلين إلى التوحيد، فهذا دليل على الإخلاص في قول لا إله إلا الله. نعم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. نعم. قال من السنة الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو من نفسه، فهؤلاء هم أسعد الناس بالشفاعة. وسبحان الله، هذه الأحاديث رد على المشركين الآن الذين يشركون مع الله عز وجل في الأولياء ويقولون نتقرب إلى الله بعبادتهم، نطلب شفاعتهم، فجاء الحديث من أسعد الناس بالشفاعة؟ هل هم الذين يعبدون القبور، الذين يطلبون شفاعة الأموات، الذين يطلبون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله عند قبره يا رسول الله اشفع لنا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا فيه دليل على أن أولى الناس بالشفاعة من حقق هذا الشرط. وقد لا يدعو الرجل بأن يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يخل به أن يكون أسعد الناس، لكنه إن حقق العبادة وسأل الله عز وجل أن يشفع في نبيه صلى الله عليه وسلم طلب هذا الأمر بنوعين، بعمله وبلسانه. أما أن يسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، فهذا سأل الشفاعة من لا يملكها، وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، كما في قصة عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، هذه طلب الشفاعة لكن بدعائه في حياته، أما بعد موته فالشفاعة لا تطلب منه، ومن أراد الطلب يطلب من الله اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكن لو لم يطلبها الإنسان بلسانه وأخلص في لا إله إلا الله واجتهد فيها، فأسعد الناس بها هم هؤلاء الذين تحقق فيهم الوصف خالصا من قلبه، وما قال يعني مكثرا سؤال الله بلسانه، خالصا من قلبه، من حققها هو أسعد الناس بالشفاعة. ولهذا أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، وأبعد الناس عن هذه الشفاعة هم أهل الشرك، وهؤلاء محرومون من الشفاعة من جهة أنه لا يؤذن للشفعاء أن يشفعوا فيهم. يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يؤذن لهم، ولو أذن لهم ما انتفعوا بشفاعته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل على الإذن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين دليل على أنهم لو شفعوا ما انتفع هؤلاء. فإذا هم محرومون من الشفاعة بأنه لا يؤذن للشفعاء الذين هم أولياء الله ورسل الله وأولياء الله والصالحون، لا يؤذن لهم أن يشفعوا، هؤلاء هم أهل المكانة، هم أهل المنزلة، هم أهل الشفاعة الذين قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون والصالحون، هم الذين يشفعون، وهؤلاء هم أعظم الناس تحقيقا للعبادة والإخلاص، ولامتثال أمر الله عز وجل. فهؤلاء لا يشفعون للمشركين ولا يأذن الله عز وجل لهم لو طلبوا أن يشفعوا فيهم، ولو شفعوا فيهم ما انتفعوا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وللنسائي ثم ذكر أيضا حديث عثمان بن مالك قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله يعني مخلصا لله عز وجل يعني في عمله، قال لا إله إلا الله مع الإخلاص، ما قالها يريد بها الدنيا كالمنافقين، ما قالها ليريد بها المغنم، وإنما قالها يبتغي بها وجه الله. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. نعم، هذا الحديث في النسائي في معنى ما تقدم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه، هذا دليل على إخلاص أنه في القلب، يصدق بها لسانه، هذا دليل أن التصديق يقوم باللسان كما أيضا يقوم بالقلب، لكن إذا ذكر التصديق مع الإخلاص فدل أنه هنا عمل اللسان، فالإخلاص هو صدق القلب، وصدق اللسان هو أن يكون مصدقا لها معتقدا لها يتلفظ بها وهو يعلم أنها صدق. إلا فتق الله لها السماء فتقا، والفتق هو الخرق في الشيء، بمعنى أن الله عز وجل يفتح لها أبواب السماء كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى في بعض أعمال البر أنه تفتح لها أبواب السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان قال في صلاته اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ثم ذكر أثنى على الله عز وجل فقال يعني رأيت كذا من الملائكة يبتدرون وقد فتحت لها أبواب السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال حتى ينظر إلى قائلة من أهل الأرض، ثم إن الله ينظر إلى قائلة، ولا ينبغي أن يفهم أن الله عز وجل لا ينظر إلى قائلة إلا عندما تفتق السماء وأن السماء تحجب نظر الله عز وجل، فالله عز وجل ينظر إلى عباده لا يحجبه حجاب، ولكن العباد لا يرون الله عز وجل لاحتجابه بالحجب، فالحجب تحجبهم ولا تحجبه، يعني حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر، فيتحجب السبحات أن تحرق الناس تحرق الخلق، ولكن بصره لا يحجبه شيء، يرى ما في بطون البحار في ظلمات البر وما في صدور العباد يراهم ويطلع عليهم، وهو يعلم حالهم ويرى مكانهم وما هم فيه، وهم لا يرونه لأنه محتجب عنهم بحجب، ويعني يوم القيامة يكشف الحجاب كما جاء في الحديث، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فهذا دليل يعني على عظم من قال هذه الكلمة وأنها تفتح لها أبواب السماء وأن الله ينظر إلى قائلها حتى أن الله عز وجل يعطي، قال وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وهذا دليل على أن النظر هنا نظر يعني رحمة، يرحم عباده ومن نظر إليه نظرة رحمة فإن الله يغفر له. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.